بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر صوتكم في مجلس الشيخ أن أقدم لكم المحسن صوت الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن بن عبد الملك الشيخ حفظه الله تعالى، وسجل من صلاة القيام في عام 35 أو 430. نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا للمجلس الشيخ وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.